إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فهي وصيته للأولين قبلكم والآخرين بعدكم. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معشر الإخوة، الإسلام دين الفطرة تصلح له وتصلح به كل الأزمنة وكل الأمكنة، فهو دين العقيدة والشريعة، يعالج شؤون الحياة كلها، دين يجمع البشاشة في حياة وحسن الخلق في ابتسامة، دين يعترف بما للبشر من أشواق قلبية وحظوظ نفسية وطبائع إنسانية. لقد أقر الدين ما تتطلبه الفطرة من سرور وفرح ولباس وزينة، محاط بسياج من الأدب الرفيع يبلغ بالمتعة كمالها ونقاءها، وبالسرور غايته، بعيدا عن الخنا والحرام والظلم والعدوان والغل وإيغال الصدور. ومتطلبات الفطرة جاءت في دين الإسلام مصاحبة وملازمة للعناية بإصلاح المعتقد وسلامة الباطن. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فتطهير العقيدة وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع والمعاصي مقرون بتطهير الظاهر في بدن الإنسان وثوبه وبقعته، ليجمع المسلم بين النظافتين ويحافظ على الطهارتين. فحين يجمل الدين بواطنهم بالهداية إلى الصراط المستقيم، فإنه يجمل ظواهرهم في أحسن تقويم. ولهذا فإن الأخذ بالزينة والقصد إلى التجمل والعناية بالمظهر والحرص على التنظف والتطهر من أصول الإصلاح الدينية والمدنية التي جاء بها ديننا وتميز بها أتباعه. إن حب الزينة عباد الله، إن حب الزينة والتزين من أقوى غرائز البشر الدافعة لهم إلى إظهار سنن الله في الخليقة. ولقد امتن الله على بني آدم كلهم بلبس الزينة حين قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يقول ابن القيم رحمه الله: ولمحبته سبحانه وتعالى للجمال أنزل على عباده الجمالين، اللباس والزينة تجمل ظواهرهم، والتقوى تجمل بواطنهم. وقال في أهل الجنة: ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فجمل وجوههم بالنضرة، وبواطنهم بالسرور، وأبدانهم بالحرير. انتهى كلامه رحمه الله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: خمس من الفطرة: الاستحداد، حلق شعر العانة وهو الشعر الذي عند الفرج، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر. إنها الفطرة وسنن المرسلين، اتفقت عليها الشرائع ودعت إليها الديانات. وترك ذلك وإهماله مزر بالجسم وتشبه بالوحوش والسباع، بل تشبه بالكفار المبتعدين عن صحيح الفطرة وهدي المرسلين. فتأملوا جمال الإسلام في عنايته بالجمال الباطن والجمال الظاهر، ونظافة الحس مع نظافة النفس، وصفاء القلب مع نقاء البدن، وسلامة الصدر مع سلامة الجسد. فالله يحب المطهرين ويحب المتطهرين. وما دخل الإسلام بيئة ولا بيتا إلا وعلمهم حسن اللباس وجمال الستر ونظافة البدن وطهارة المسلك بالإيجاب تارة وبالاستحباب أخرى، فنقلهم من الوحشية الفاحشة إلى الحضارة الراقية. وهذا الحديث لا يخص العصور الغابرة، بل إنك وبكل ثقة وأسى لا ترى أمكنة أو أزمنة انطمست فيه آثار النبوة إلا ويتجلى فيها صور الجهل والظلم والكفر بالخالق والشرك بالمخلوق واستحسان القبائح وفساد العقائد وانحراف السلوك. وما خليت ديار من هدي النبوة إلا وكان أهلها أشبه بالبهائم، يتهارشون في الطرقات ويتعاملون كالعجماوات، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يتورعون عن قبيح ولا يهتدون إلى سبيل. وأدلة ذلك في هذا العصر لا تعد ولا تحصى في الدول المتقدمة وفي الدول المتأخرة. إن المسلمين عباد الله نماذج رائعة للطهر والجمال عندما ينفذون تعاليم دينهم في أبدانهم وبيوتهم وطرقهم ومدنهم. ومساكين بعض المنتسبين إلى الإسلام ممن يتولون وجوههم شطر الشرق والغرب، شطر نظم وتقاليد وعادات يعجبون بها يتشبثون بها، وعندهم خير منها في دينهم ما هو أزكى وأتقى وأعلى وأنقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المصلون، تأملوا هذه العبادات التي جمع الله فيها الطهارتين، بل ورتب الأجر الجزيل على فعل كل واحد منهما. فالطهور شطر الإيمان، والصلاة أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. شرع لها التطهر من الحدث والتنظف، شرع لها التطهر من الحدث والتنظف من القدر والنجس، وشرع الوضوء للنوم وللعبادات الطارئة كالجنازة والخسوف والكسوف والعيدين وغير ذلك. إنها الصلوات الخمس تنظف الباطن وتنهى عن الفحشاء والمنكر، ووضوءها ينظف الظاهر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقولون هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي ذلك من درنه شيئًا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وغسل الجمعة واجب على كل محتلم كما قال صلى الله عليه وسلم، بل جاء في صحيح البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعرف يوم القيامة بين الأمم بغرتها وتحجيلها من آثار الوضوء. والسواك مطهرة للفم ومرضاة للرب، وقص الشارب من التجمل، ومن كان له شعر فليكرمه بالغسل والدهن والتطيب والترجيل بالمشط. وقد رأى صلى الله الله عليه وسلم رجلاً شعثاً رأسه قد تفرق شعره فقال: أما كان يجد ما يسكن شعره؟ فأين أهل هذه القصات وما يسمى بالكدش من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتسكين الشعر وإصلاحه لا نفشه وإفساده؟ بل إن الإسلام اعتنى بالروائح فأمر باجتناب الروائح الكريهة من الثوم والكراث والبصل، فالإنسان قد يحتمل من غيره ألوانًا من الأذى، ولكنه لا يصبر على الرائحة المنتنة تنبعث من فم أو عرق أو غيرهما، ويتأكد ذلك في المساجد التي يؤمها المسلمون للطاعة وذكر الله والصلاة. وكيف تخشع نفس عباد الله، كيف تخشع نفس مضطربة تعرضت للأذى وتعكر عليها صف مناجاة الرب وانقطعت من لذة التضرع والتذلل؟ وفي مقابل ذلك جاء الحرص على الطيب والحث على التطيب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر من التطيب، والتطهر والتنظف يمتد من الأبدان إلى البيوت والطرقات والمساجد ومجامع الناس. قال الله: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ومن الدقة في التعاليم في تعاليم ديننا العظيم من الدقة في التعاليم رعاية طرق الوقاية المحكمة في آداب قضاء الحاجة، فلا يتلوث بها ماء ولا يتنجس بها طريق أو ظل. وقد جاء النهي عن البول في الماء الدائم، ونهى عن قضاء الحاجة في المياه والطرق والظل والأودية فرسالة إلى أولئك الذين يتنزهون ويفسدون الأماكن بمخلفاتهم وأوساخهم، فليس هذا من التدين ولا من الذوق. والإسلام عباد الله رغب بحسن الملبس وجمال الهيئة قدر الاستطاعة وحسب الوجد، وكما قال عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وفي الناس عباد الله في الناس أجلاف يظنون أن قصد الزينة تصنع، ويحسبون فوضى اللباس وإهمال الهيئة والتبذل نوعاً من العبادة، وهم على خير منها قادرون ليظهروا زهدهم في الدنيا وحبهم للأخرى. وهذا جهل وبعد عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، غير أنه ليس من الإسلام الركض إلى أسباب الزينة بغير عنان وملء اليد منها بغير ميزان. وسأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما ألبس من الثياب؟ فقال رضي الله عنه: ما لا يزدريك، أي يحتقرك، ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لأحسن دين وأقوم سبيل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.